اسمح لي رحمه الله بان نصرف العمل من قبل الاسلام من بعد قلت من حمل على كتاب الصوم ومثاله في مله الاسلام مثل الضحيه في اثبات شرائح الى فضل المنزه عن النقائص من العلم والعلم والرد والوجه والمحسوسات والجهه وغير ذلك من الثابت علم الاثاث. ومن الامثله ايضا ان جماعه زعموا ان القران مخلوق قل تعلقا بالمتشابه والمتشابه الذي يعلق به على وجهين عقل جسمي وسلبي فالعقل ان صفه الكلام من جمله الصفات وذات الله تعالى انه يجب ان تكون جمله واثبات صفات الذات يقوم بترتيب الذات وهو محال لانه واحد على الاطلاق فلم يكن يكون متكلما بكلام قائم به ما لا يكون قادرا بقوه قائمه به عن العلم قائم به مسائل السحر وايضا الكلام لا يقبل الا اصوات الحروف وكل ذلك من صفات المتشابه والباقي من صفه معناها وبعد هذا الاصل يرجعون الى تاريخ قوله سبحانه وتعالى وهو موسى تكلم المشركين واما السلبي فحكم قوله تعالى الله الخالق كل شيء والقران ما يكون شيئا ولا شيء ولا شيء عدم والقران ثابت وهذا كله وان كان شيئا فقد شملت الايه فهو غير مخلوق وبهذا استدل المجلس على عبد العزيز رحمه الله وهاتان الشبهتان اخذ بالتالي وبين المتشابهات فان انقاص الايه على المجيد لم يعطي ما وراء ذلك اثار معاني خطاب وقاعده العقول اما فرق بالقاعده فالمنظور بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهذه الايه فرضيه عقليه لان المشابه للمخلوق في وجه ما مخلوق مثله اذ ما وجد للشيء وجد لمثله فكما تكون الايه دليلا على الشبهه تكون دليلا على هذا المشبهه فكما تكون الآية دليلاً على المشبهة قال تكون دليلاً على هؤلاء لأنهم عملوه في التنزيه معاملة المخلوق حيث توهموا أن اتصاف ذاته بالصفات يقتضي تحكيم الذات وأما معاني الخطاب فإن العوام لا تفهم قوله السميع البصير أو السميع العليم والعليم أشبه ذلك إلا من لو سموا أن الرسل وعلمه وقدره اتصف بها فإخباره عن الحقائق المعنية التي نزل القرآن بها خروج من الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير حاجة حيث ردوا هذه الصفات إلى الأحوال التي هي العالمية والقائلية فما ألزموا في العلم والقدرة ألزم له في العالمية والقائلية لأن إما وجوده فيلزم التركيب أو معلومة والعدم والنفي والمحمول وأما كون الكلام والأصوات والحروف فبناء على عدم النظر إلى الكلام نفسه وهو مذكور في الأصول وأما الشبهة السلبية فكأن عندهم التبعي أن العقول عندهم هي المعتمدة ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل ما فرضوا منه لأن قوله خالق كل شيء ما أن يكون على عمومه لا يتخلف عن شيء قلنا فإن كان على عمومه لزمهم في ذاته وأحوالها التي أتبعوها عوض من الصفات وإن لم يكن على عمومه فتخصيصه إما بغيره وإن لم يكن على عمومه فتخصيصه إما بغير دليل وهو التحكم وإما بدليل فأبرزوه حتى ننظر فيه ويلزم بذلك في الإرادة يقود الكلام إليها وكذلك غيرها من الصفات إذا قاموا بها أو الأحوال إن أنكروها وهذا الكلام معهم بحسب الوقت والذي يليق بموضوع المسألة إبارة أخرى من الأدلة التي تقول كون هذا مثل بدعة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يقول رحمه الله في ذكر مآخذ أهل البدع أخذ مقام عند المأخذ الرابع وهو انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف وطلب الأخذ بها تأويلا قرأنا أول كلام لكن عندنا بعض التنبيه ما ذكر رحمه الله عند آية آل عمران الإمام الشافعي رحمه الله يتحدث عن اتباع المتشابه في مواضع متعددة من هذا الكتاب المناخ وأيضا في كتاب الموافقات فتحدث عن هذا المعنى الذي يتعلق بالمأخذ الرابع في الموافقات الرابع صفحة 76 و 87 و 100 في الطبعة القديمة والشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن أهل الزيغ جمع بين أمرين بين محذورين الأول سوء القصد وسوء النية والثاني اللي هو اتباع المتشابه قال رحمه الله هؤلاء الذين عابهم الله في كتابه لأنهم جمعوا شيئين سوء القصد وجهل فهم لا يفهمون المعنى ويريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقع بذلك الشبهة والشك وهذا أصل الفتنة أن يترك المعلوم لغير المعلوم فمن اتبع المتشابهة ابتغى الفتنة وابتغى تأويل المقصود أن هؤلاء جمعوا بين هذين المحذورين الشيعين سوء القصد والنية وهو الأمر الثاني وهو أنهم لا يفهمون المعنى فجعلوا المتشابه مشكلة هذا خلاص كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 16 صفحة 17 و400 قال الشافعي رحمه الله قد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه واشكال ليس بدليل نعم لأن الدليل كما انقرر وأعتنى به شيخ الإسلام الدليل كما هو معلوم هو معرف للمدلول وموضح له فإذا كان الدليل ليس معرفا ولا موضحا فليس ايش؟ فليس بدليل هذا ذكر الشيخ رحمه الله في التدبري وذكر في إشارة الصغرية يقع عندنا يعني أمر يحتاج إلى تعقيل قال رحمه الله فإذا لم يظهر معناه إجمالا أو اشتراك أو عرفه قطعي كظهور تشبيه هكذا قال وسيأتي معنا أن المؤلف رحمه الله في موضوع الصفات أو بداية الصفات الخبرية الصفات الفعلية هذا شيء من الغلط ويعني اللبس رحمه الله وغفر الله له ومن ذلك هذا الكلام قال أو عرفه قطعي كظهور تشبيه ليس بظاهر ايش؟ ليس بنصوص صفات ماذا؟ ما يكون ظاهره تشبيه كما ايش؟ يعني توهمه الشاطبي. العرب قطعي كظهور تشبيه فليس ظاهر اقول ليس بظاهر ليس بظاهر نصوص ماذا؟ ليس بظاهرها ماذا؟ ليس بظاهرها تشبيه. طيب نرجع الكلام الذي قراه الشيخ قال ومثاله في مله الاسلام مذهب الظاهريه. طبعا هو من مذهب الظاهريه واضح من السياق انه اراد بهما يعني مذهب السلف الصالح رحمه الله على السلف ويبقى في كلامه جمل المحاذير اولا ان الشاطبي رحمه الله على ثلاثه قال يقول ان شيء من الغلط والاضطراب في هذه الصفات ومحافظه على الشيخ المشهور ذكر بعض الحالات لكن نذكر شيء مما يبين ان المؤلف رحمه الله عنده هذا الاضطراب كما جاء في الموافقات من ذلك مثلا انه جعل ما جاء في قوله تعالى في الاستهزاء والمكر والكيد الصفه التي جاءت في مقام الجزاء جعل ذلك مجازا هذا المنطق المنطق الثاني طبعا الكلام فاسد ليس مجازا المعروف عند الجمهور ان الصفات هذه حقيقه ايش؟ حق الاول حق المخلوق وفيهما نعم فيهما يعني جاء النزاع في قضيه الصفات حقيقه في المخلوق مجاز في المخلوق هذا يرى بعض المبتدعه اما انها حقيقه في الله مجاز مخلوق كما يراه العباس الناشي من المعتزله ام هي حقيقه في كل منهما هذا واحد انها حقيقه في كل منهما ليست مجازا وأحسن ليش مطلوبه يعني استواء الرب حقيقته التي ليس غيرا ليس كاستواء إيش العبد على الدابة أو على السرير. أيضا جعل النزول والاستواء متشابه ولا ليس يعني صحيح بهذا الإطلاق. في موضع ثالث جعل حديث النزول جزي ربنا يقول جعل حديث النزول نسل الشام جعله يدور بين المجاز والحقيقة يعني بيحتمل المجاز يحتمل إيش الحقيقة ما أن حديث متواتر ونص في إثبات صحة النزول. في موضع آخر نفى جهة البتة هكذا الإطلاق له عبارة أيضا أخرى توهم نفي الأصابع. في أيضا موضع آخر تجد أنه يميل للتكوير. في موضع خامس وسادس كان منتقد ابن قتيبة اتباع السنة لما ذكر علامات الخوارج فقال ذكره الشاطبي قال اتباع ظاهر القرآن من غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده والقطع بحكم به ببادئ الرأي هذا كان صحيح مر بنا ترفع الذاري إقرار القرآن لا يجاوز تراقيه. إلى أن قال وتأمل ما ذكره القتيبة القتيبة يقصد القتيبة من خلال السياق في صدر كتابه في مشكل القرآن وكتابه في مشكل الحديث وإما ابن قتيبة فإنه ذكر هنالك فإنما ذكره هنالك آخر ببادئ الرأي في مجلد الظواهر. ولما ترجع مثلا الكتاب مشكل الحديث وتأويل مطلق الحديث تجد أن الإمام قتيبة أعطى سنة في إثبات الصفات والأفعال المتكلمين. هذه موضع نذكرها لكم بالأجزاء. الجزء الثاني كله مفاضل طبعا قديما. الثانية الصفحات 150 والثالث 44 و300 و51 و300 و56 و300 و90 و300 و94 صفحة 94 هذا كله الجزء الثالث. وفي الرابع طبعا قديما صفحة 12 و200 و79 و100 والجزء الرابع صفحة 79 و100 وصفحة 12 و200 على كل هذا يعني من خلال رجوع إشياء المغامرات. بعد ننظر في كلامه رحمه الله لما قال في إثبات الرواية أجوا كما لاقع عليكم ورغم مجمع كذلك لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة بلا في الإثبات. وإن كان كما تمر بكم في شرح الطحاوية أن الجوارح ضد الإبجاء اللغة ففيها معنى إيش؟ الاكتساب والانتفاع شرح معنى إيش؟ معنى اكتساب. والاكتساب لما تنظر الإبجاء هل هذا يعني يطلق على الرب؟ لا ليس كذلك. أنت لما تنظر للاجتراح أو جارحة من جهة اللغة هذه إيش معنى؟ هذه اجتراح معنى إيش؟ اكتساب. وابن القيم رحمه الله في شفاء الحديث ذكر أن هذه الأفعال ونحوها منها ما يطلق إلا على الله كالخلق الخلق ومنها ما يطلق على الرب والعبد كمثلا ايش فعل او ايش او صنع ومنها ما يطلق على العبد وحده ايش كايش كالاكتساب. فلما تقول اكتسب هذا ما يطلق على الوطن اكتسب. فانت لما تنظر الاشتراع مع الاكتساب كما بين شرح الطحاوي لما ذكر الطحاوي في قوله تعالى عن حدود الغايات والاعضاء والاخيار والادوات تجد ان الجارحه من جهه اللغه تنفع لا ولا تنفع تنفع لكن صار لفظ مجمل لما لان هذا الكلام لا يضر المعنى اللغوي صار ايش يطلقون هذا اللفظ الذي فيه اجمال وايهام اشتراع بدون انتماء يريدون ان ينقص الصفات الخبريه الوجه واليدين والقدم ونحوها. فرقة حوالي جاء له إشارة في الجزء الأول 66 وفي شكال عليه لبقين صفحة 79 و200. أما هذه لما قال المنزع عن نقاس هذه الصفات ليست فيها نقاس كلها كما لا نقص فيه أن صوت على بعين الحديث هذا واضح أن ربكم ليس بعبر تجري بعيننا ويتصل على عيني. والشيخ زين قلنا الأشعري رحمه الله حكى الإجماع على إثبات العين لله تعالى اليد ثبتت في القرآن والسنة والإجماع على أصله والدين كل أدلة بمجموعة تصل إلى دليل في مصدر الصواعق كذلك الرجل ثبتت الحديث الصحيح بوجه ثابت كما لا يخفى. هذه كلها ثابتة بالنصوص الصريحة الواضحة. يبقى عندنا لما قال المحسوسات سبق المر بنا في كلمة المحسوسات قال قال المطالع يحس بها وقال المطالع يحس بها شخص أطالع المسألة فذكر مثلا أن الله تعالى إشارة إشارة حسية بعدوان مثلا في حجة الوداع إشارة أصحاب الشريفة وقال اللهم أنا بلغت اللهم بشد. وأول من نفى إمكان الإحساس بالله هو الجهل الصبر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الإحساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة أو الباطنة. طبعا هذا مهم أن بعض الناس لا يفهم من الإحساس إلا ماذا إلا الحواس الخمسة الظاهرة. لا الإحساس عام مثلا قد يكون ظاهر قد يكون باطنا والتنزيل أشد بذلك. قال تعالى فلما حس عيسى منهم الكفر. إذا قال الموضوع الآخر والإشارة إلى فوق إلى الله من الإشارات الحسية من الإشارات الحسية متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الموضوع الثالث أنه قال أنه سبحانه وتعالى يشهد ويرى ويحس به وأول من نفى إمكان إحساسه الجهل. هذه نقول كلها فيها منها في التسعينية الأول 58 و200 وبيان تلبيس الجهمية الثالث 66 و500 والرابع 97 و400. طيب تم تعقيد الجهة كما بكم أن الجهة لا تنشفل لكن الذين عندهم لا غلط وغلط ويبدو أن الشاطر رحمه الله في ذلك أنهم يعني يطلقون هذا العبارة ويريدون فيه العلو العلو الذاتي أو العلو الروحية. طيب تم الكلام هنا الآن لما ذكر عنك قال جماعة أن جماعة زعموا القرآن قبل جماعة ما أولئك المعتزلة كذلك هم يبدون من خلق القرآن ذكر عنك شبهتهم إلا قال رحمه الله وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله يعني طبعا يرجعون إلى تأويل ماذا؟ إلى تأويل فاسد. لما يأتي يبنى الله موسى تكليما يتبنى يقول خلق القرآن يقولون تأويل فاسد إما يقولون أن الكلم لوجاح وإما إيش؟ أن يقول كلم الله أي أن الله خلق الكلام في الشجرة من تأويلات الفاسدة أو بعض يصل إلى الجرأة إلى إيش؟ التحريف اللغوي بمعنى إيش؟ لا هكذا وكلم الله موسى يقول إيش؟ وكلم الله لما أراد بعض المعتزلة عن بعد المرات من أبي على إيش؟ أن يقرأ هذه الآية فقال ما تصنع بقوله تعالى إيش؟ ماذا؟ وكلم ربه ما يتأتى يعني ربه هنا لابد يقول إيش؟ يعني في محل رفع هنا لما قال في الرد عليهم قالوا القرآن إما يكون شيئا أو لا شيء ولا شيء عدم والقرآن ثابت والقرآن ثابت هذا خلف يعني ما تقول أن القرآن لا شيء هذا إيش؟ كونه يعني كون عدم معناه هذا إيش خلف خلف ما جاء به إيش الخبر أنه إيش أنه شيء. فهو كله يريد أن يصل إلى شيء. ماذا؟ إلى أن القرآن شيء وليس شيئا، أن القرآن شيء، أن القرآن شيء. هكذا جاءت إيش شبهة القوم. استدل المريض صار استدل المريض في الحيدة الموضوع، وأتى شبهة أخذ العلم منها، فإنهم قاسوا اللي هم المعتزلة، قاسوا بارع البريه، قاسوا قياس إيش تمديد، فهم كما لا يخالف مثل ثم إيش ثم عطل. قال لن يتردد. يقول أما تركهم للقاعدة فلن ننظر في قوله تعالى كمثل شيء، وهذه الآية نقلية عقلية. كان عندكم في الشيخ سعد بس في البيت طيب. كذا هذا ملحق المتين من المؤلف انه يعني جعل هذه القران ماذا؟ هذه العقلية خلاف المتكلمين الذين جعلوا تلك القران ماذا؟ خبيرة. قال لان المشابه مخلوق في وجه ما مخلوق منه الى ما وجد الشيء وجد القران، ليس من الدليل للامام الشاطبي، ليس مجرد مشابه من وجه يلزم ذلك ايش؟ التدليل. بل ما من شيء بينهما ماذا؟ ما من شيء بينهما شبه وجيت اقول ايش؟ ما من شيء بينهما ايش؟ قطر مشترك او اتفاق في الاسم الكلي. فهذا مما يعني يؤخذ عليه رحمه الله، فليس المشابهه في وجه ما توجب ماذا؟ التدليل. الكلام رحمه الله كتبه يتفق على المتكلمين في معنى التشبيه، لان التشبيه عند المتكلمين وايش؟ ما سد احدهم سد الاخر، فوجب له ما وجب له وجاز له ما جاز، فجاز للمشبه ما جاز شبه به ودل عليه ودل عليه. لكن كما عرفنا اليوم في هذا ان كون فيه شبه من جهه فهذا ايش؟ لا يعني ماذا؟ لا يعني تكذيب، لا يعني تكذيب. بل ما بشيء بينهم ايش؟ قدر مشترك. يقول الشيخ الاسلام رحمه الله: وشبه الشيء بشيء يكون المشابهه فيه مع الوجود، وذلك لا يقتضي التماثل، وذلك لا يقتضي التماثل الذي يوجب ان يشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع. كذا الجواب صحيح. طبعة المدينة الجزء الثاني صفحة 230 و200. إذن قال رحمه الله: فكما تكون آية دليلا على المشبهة، نعم دليل حجة على المشبهة، تكون دليلا على هؤلاء، أي حجة على من؟ على النفاة، على من قال إيش؟ بخلق القرآن. وهذا ملحظ جميل من المؤلف رحمه الله، يعني الآن هو مثل ما يكون قلب الدليل، هو استعمل هنا يقول آية حجة على إيش؟ على النفاة. وهذا أيضا قال في الإسلام في المجموع في الدرب، قال إن آية ليس كمثله شيء تدل على نقيض مقصود النفاة، فإن هذا يدل على ثبوت شيء موصوف بصفات كمان لا مماثل له في ذلك، وهم لم يثبتوا ذلك. يعني يقول الكلمه ليس كمثله شيء تدل على ايش؟ على ان هذا المنصوب يقبل كماله، لا يوصل الى كمال، وان هذا المنصوب سبحانه وتعالى ايش؟ لا يماثله شيء من مخلوقاته. هكذا في الدرس السابع صفحه 11 و100. هنا لما قال حيث ان اتصال ذاتي بالصفات يقتضي التركيب بالذات، يبدو ان المؤلف ما عنده اشكاليه يقتضي التركيب، والتركيب هذا من الدلائل المعضله للغات، يعني كما بين شيخ الاسلام عندهم الادله الثلاثه اللي يعولون عليها اللي هو ايش؟ دليل التركيب ودليل الاعراض، دليل الاعراض وشيء، ودليل التركيب ودليل ايش؟ اختصاص. هذه الادله الثلاثه التي ايش؟ يعني يشهر بها المتكلمون في ماذا في الصفات، وإذا دليل عرض دليل عرض ثم يجي دليل تركيب دليل اختصار بعض الشروط ضمن العرض. المهم فعندك دليل تركيب الذي هم في هذه العجالة، أن يعني هذه الشبهة ما يسمى شبهة التركيب، هذه من أهم شبهات المتكلمين، وهي كان عند الفلاسفة أصل التركيب عند من؟ عند الفلاسفة اليونانيين قبل أنا عند ابن سينا وعند الرشد، عند الفلاسفة الإسلاميين ابن رشد الحفي وابن سينا، ثم تبناها المعتزلة العلاف والروس، ثم انتقل إلى من؟ انتقل إلى الأشاعرة والماتريدية، انتقل إلى الأشاعرة والماتريدية. يعني يقول مثلا يقول لو قاطع عليه الصلاه والسلام كان ايش؟ لكان مركب، والتركيب ايش؟ من ايش؟ من خصائص الجسد، والله تعالى يصرخ وكله بحسنه. يعني الفيلسوف اللي يدرس الصفات يقول الله تعالى ايش؟ ليس له اسم ولا صفه، لو كان له اسم ولا صفه كان ايش؟ مركب. المعتزلي يقول ايش؟ الله تعالى ليس له صفات لانه كان له صفات كان ايش؟ مركب. لما تاتي مثلا الاشعري يجعل التركيب ايش؟ ايش؟ في سائر الصفات، يقول لو كان تعالى مثلا له صفات خبريه وجوديه لكان ايش؟ مركب. فعلى كل يعني فتلاحظ ان التركيب هذا يعني يعني اصلا عند هؤلاء الفلاسفه الزنادقه كابن سينا وابن رشد الحفي. الامر الثاني انه التركيب كما نفس الكلام في الالفاظ المشبهه، هم لم يلتزموا به المعنى اللغوي، ولا التركيب هو في اللغه لم يتركب، هو ما ركبه غيره فيه. قال تعالى: في اي صوره ما شاء ركبه. لكن التركيب صار لفظا مجملا له عده معاني فيحتاج الى شيء الى تفصيل. والذي هم انه يعني ان الشاطبي رحمه الله جعل التركيب ايش؟ من خصائص ايش؟ الاجسام، من خصائص الاجسام. والا يعني يعتقد هؤلاء فعلا مثل ما قال تعالى: انكم في قول مختلف فك عنه من افك. فالان هذا الفيلسوف اللي هو اسوأ الناس تعطيلا هو يقول لك على اسباب العلم ولا بالسمع وليس عليما ولا سميعا، ثم تجد في نفس الوقت يقول لك على ايش؟ عشق وعاشق ومحجوب ولذيذ ولذة متبه. طيب اليس هذا تركيب مثل ذاك؟ باب واحد ياتي بصفات النقص بذكر الله وليس بذلك تركيبا، هو ينفي صفات الكمال والجلال يقول هذا ايش؟ تركيب. على كل الذي هم لنا تنبه لعباره ايش؟ الشياطين ليس لهم هذا الاستعمال. كلام رحمه الله قال: فان العرب لا تفهم من كل كلام سليم، يعني قضيه انه لا يفهم من السمع البصير الا سمع، لان من المعتزله من جعلها ايش؟ علامه محضه لا تتضمن ايش؟ صفات. قال: الإخراج عن الحقائق المعنية تنزل الخروج عن علوم الكتاب إلى اتباع ما تشابه من غير حاجة، إلى من غير حاجة هذه مهمة، كأنه إيش؟ أحيانا إيش؟ يحتاج. اللهم إلا إن كان الشاطبي رحمه الله أراد بقضية إيش؟ لأنه يمكن يصرف النص عن الاحتمال القائم الاحتمال الروح أو لما تبادر إلى آخر لقرينة معتبرة، فالذي حرر شيخ الإسلام رسالة مدنية أنه إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة فصارنا قرينة معتبرة ظاهرة، فهو الواقع أنه المعنى المصرف إليه إنه إيش؟ وماذا؟ نحو ظاهر النص هو إيش؟ مقتضى. قال: حيث ردوا، من اللي ردوا هنا؟ ردوا بمن؟ حيث ردوا هذه الصفات إلى الأحوال اللي هم المعتزلة. حيث ردوا هذه الصفات إلى الأحوال التي هي العالمية والذاتية. طبعا هذا بعض المعتزله، فخاصه اللي اول اظهر القول بالاحوال هو من؟ اول من اظهر القول بالاحوال ابو هاشم، ابو هاشم ايش؟ الجبائي. حيث ردوا هذه الصفات الاحوال التي على غيرها، فما زمون في العلم لازم له بها، هذا كلام سليم كلام متين، وهذا يبين ان اصحاب التركيب هم الضريبون الذين هم هنا. فالشاطبي رحمه الله يقول: انتم الان اثبتتم ايش؟ العالميه ايش؟ والقدريه. قال فما ألزمهم في العلم لازم نحو العالمية. إذا كنتم تقولون إن إثبات العلم القدرة فيه تأكيد على اللغة أو تشبيه فكذا أيضا ماذا؟ فكذا العالمية إيش؟ وأقلية الباب واحد. قال لأن هم موجودة في زمن التقدير ومعلوم وعلم مثل محمد. قال أما كون الكلام في كون الأصوات فهو بناء على عدم النظر في كلام الناس. طبعا كلام فاسد من رحمه الله من الشاطبي. وواضح أن يقرر ماذا الكلام إيش؟ النفساني. الشاطبي واضح مع طريقة الأشاعرة طريقة الكلابية في إثبات الكلام النفساني والمعنى. وإلا سلف الصالح يثبتون إيش؟ أن الله تعالى يعني يتكلم إيش؟ بصوت الحرف والصوت ثبت في القرآن. في قوله تعالى الذين هم جانب الطور وكما يقول القيم عندنا نفس آيات جاء بها ذكر النداء والنداء بلغة عرب لكل صوت وجاء عندنا صريحة في آية عبد الله بن ليس في قوله عليه الصلاة والسلام قال إن الصوت اسمع من قولك اسمع من بعدك والحروف جاء ذلك في غير حديث في غير حديث صحيح. يا رحمه الله كلام رحمه الله لما قال لأن قول خالق كل شيء إما يكون على عمومه هو كلام هنا يعني واضح أنه إيش يعني هل يقول الآية على عمومها هو يريد أن يوضح ويقول إن شاء الله كما جاء في المواقع لأن عموم كل هنا إيش بحسب إيش المقام. وهذا هو موضوع رحمه الله في الموافقات المقال. فالعموم إنما يعتبر باستعمال وجود استعمال كثيرة ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان. فإن قوله تعالى تدمر كل شيء أي تدمر كل شيء مرت عليه مما شأنه أن تؤثر فيه هذا الموافقات 73 ومئتي. فكلام الشاطر يعني اتفق مع كلام العلماء اتفق مع كلام الإمام أحمد لأن الإمام أحمد المبتدع احتجوا عليه بآيات إيش؟ الله إيش؟ خالق كل شيء على إيش؟ على القرآن إيش؟ مخلوق. فرد عليه بإيش؟ بآية إيش؟ تدمر كل شيء. فالإمام أحمد في الناظر يعني لما احتجوا عليه بآية احتجوا بآية إيش؟ تدمر كل شيء فقال فهل دمرت إلا ما أتت عليه؟ يعني ما دمرت ليش؟ إلا ما أتت عليه مما إيش؟ يقبل إيش؟ التدمير. بدليل تتمة الآية تدمر كل شيء بأمر ربي فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. أو أيضا إيش؟ احتج عليه بما جاء في ملكة سبأ وأوذيت من كل شيء. فقال أحمد هل أوتيت القرآن؟ الجواب طبعا إيش؟ فسكت ما عندنا أوتيت القرآن يعني. فعموم كل إيش بإيش؟ بحسب. قال الشيخ الإسلام رحمه الله عموم كل موضع بحسب ويعطى ذلك القرآن يعني نفس البرد الشاطبي. فهنا في قوله تعالى الله خالق كل شيء قال كل شيء ماذا؟ المخلوق. وقال أيضا آخر أنها تعم بحسب ما اتصل به من الكلام وتتنوع ذات الاسم بحسب كله. هكذا في جواب الاعتراضات المصرية 700 والفتاوى 12 و31 و300. يقع هذا باب الكلام عن الأحوال. الأحوال التي ذكرت يعني هناك من يثبت الأحوال وينكر الصفات اللي هو هاشم. هناك من يثبت الصفات والأحوال كقاضي أبي بكر. وجمهور السلف جمهور العلماء يثبتون الصفات والأحوال وينكرون الأحوال. بعد الجميع ما حدا ينكرون الجميع. فعلى كل الأحوال يعني كما هي عند أبي هاشم هي التي تعتبر من الأمور المستحيلة لأن يقول هذه الأحوال لا موجودة إيش ولا معدومة. فصارت إيش ماذا من المستحيلات التي ذكرها الناظم في قوله مما يقال وهي حقيقة عنده معقولة زدته من الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عنده والحال عند البحشري وطغت النظامي وكنت تقول حال لا موجودة معدومة هذا إيش صار إيش صار مستحيلة. لكن هي المصيبة القوم هم وغيرهم هي مصيبتهم ماذا كما ذكر الإسلام غير موطن أنهم يشربون من عين واحدة فهي ماذا أنهم يعني يتوهمون أن ما في الأذهان هو إيش موجود الخارج. فأنت كنت تصور في ذهنك أن هذه الأحوال لا موجودة معدومة لكن هذا في الذهن ومصورات الأذهان أوسع مما في الأعيان فالذهن يصور مستحيل أليس كذلك. لكن أن تكون أحوال لا موجودة معدومة هذه ليست موجودة إيش في الخارج. يقع عندنا عبارة في الأخير لما قال لأن قوله خالق إما يكون على عمومه لا يخالف عن شيء ولا فإن كان على عمومه لازمهم في ذلك يعني لازمهم ماذا أن تكون ذات إيش نعم أن تكون ذات مخلوقة هذا من قوة حجته رحمه الله وأحواله التي أثبتوها أيضا من الصفات. طبعا يقول هذه الأحوال إيش مخلوقة غير مخلوقة المعتزلة أبو هاشم طبعا يقول لا ما هي مخلوقة فإذا أخذتم الآية على عمومه كما تزعمون معنى أن ذاته وتلك الأحوال أيضا إيش مخلوقة وإن لم يكن على عمومه فتخصيصه إما بغير دليل وتحكم كل واحد يخصص بهذه الأجسام تحكم وإما بدليل فأبدوه حتى نضرب طيب أعطونا دليل على خالق العالم يعني وكله من باب أن يلزمه ماذا أن عموم كله إيش بإيش بحسب المقام السياق. قال ويلزم مثله في إرادة رد الكلام إليها طبعا نبي رد الكلام إليها لأن المعتزلة بنسبة الإرادة ومعتزلة إيش البصرة كما ذكر الشيخ ومعتزلة البصرة أقل يعني تعطيل من معتزلة إيش بغداد فهم يثبتون الإرادة خلاف المعتزلة بغداد. قال وكذلك غير المصريين إن أقروا بها أو الأحوال إن أنكروها أو الأحوال إن أنكروا ماذا أن أنكروا الصفات. قال ومن أقرب ما يوضع هنا ما حكاه المسعود وذكره الأجري ذكر الأجري في كتاب الشريعة أبسط مما ذكره المسعود وله هذا المسعود مع إصلاح بعض الفرقات ذكر صالح بن عمير بن هاشم وقال حفظ حفظ من الأيام الجلوس المبتدي للمغارب فرأيت مسهولة الوصول إليه ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به لما استحسنته فأقبلت أرمقه ببصري إذا نظر في القصص لرفع طرفه إلي طرفه إلي أضربته فإنه علم ما في نفسه فقال يا صالح أحسب أن في نفسك شيئا تحب أن تذكره. قال فخرجنا من أمير المؤمنين فأمسك فلما فرغ من جلوسه أمر ألا أفرح ونهض فجلست جلوسا طويلا فقمت إليه وهو على حسن الصلاة فقال لي يا صالح وتحدثني بما في نفسك أم أحدثك به فقلت بل هو من أمير المؤمنين أحسن. قال كأني بك وقد استحسنت ما رأيت من مجلسنا فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول بقول أبيه من قول خلق الله فقلت نعم. فقال قد كنت على ذلك روحة من الدهر حتى أقدم على الواثق سيكم من أهل الفقه والحديث من أذنة من الثغر الشامي من أذنة من الثغر الشامي مقيد طوال حسن الشيبة فسلم غير حائط وتعالى فقلت رأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق ورحمت عليه. فقال يا شيخ أجب أبا عبد الله أحمد بن أبي لؤاد عما يسألك عنه. فقال يا أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة فرأيت الواثق وقد صار مكان الرحمة عليه والرقة له غضبا. فقال أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة. فقال هون لك يا أمير المؤمنين أتأذن في كلامي؟ فقال له الواثق قد أذنت لك. فأقبل شيخ على أحمد فقال يا أحمد إلى ما دعوت الناس؟ قال أحمد إلى قول بخلق القرآن. قال له الشيخ ما قالت هذه التي دعوت الناس إليها من قول بخلق القرآن أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بقول بها. قال نعم. قال الشيخ فرسول الله صلى الله عليه وسلم دع الناس إليها أن ترحم؟ قال ترحم. قال له فعلمها أم لم يعلمها؟ قال علمها. قال فلما دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترحم منه؟ فأمسك. قال الشيخ يا ابن المؤمنين هذه وحيا. ثم قال له اخبرني يا احمد قال الله تعالى الكتاب العزيز اليوم اكملت لكم دينكم الايه فقلت انت ان الدين لا يكون تاما الا بمقالتك لخلق القران فالله عز وجل اصدق في سلامه وكلامه انت من ابطاله فامسك فقال الشيخ لا يكون دينه عن الهي. ثم قال بعد ساعه اخبرني يا احمد قال الله عز وجل يا ايها الرسول ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته فما قال لهم هذه التي دعوت الناس اليها فيما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امتك ام لا فامسك فقال الشيخ لا يكون دينه وهذه ثانيه. ثم قال لهم بعد ساعه اخبرني يا احمد لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك هذه التي دعوت الناس يقول بها اتسع لهم من امسك عنهم ام لا؟ قال احمد بل اتسع لهم ذلك. فقال الشيخ وكذلك لابي بكر وكذلك لعمر وكذلك لعثمان وكذلك لعلي رحمه الله عليهم. قال نعم. فصرف وجهه للواثق وقال يا امير المؤمنين اذا لم يتسع لنا ان تسعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فلا وسع الله علينا. قال واثقنا لا وسع الله علينا اذا لم يتسع لنا ان تسعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. ثم قال الواثق اقطعوا قيودا فلما فكت جاذب عليها. فقال الواثق ادعوه. ثم قال يا شيخ لما جاذبت عليها؟ قال لاني عقدت في نيتي ان اجاذب عليها فاذا اخذتها اصيب ان تجعل بين بدني وكفني حتى اقول يا ربي سل عبدك لما قيدني ظلما واراعني اهلي. فبكى الواثق وبكى الشيخ وكل من حضر. ثم قال له الواثق يا شيخ اجعلني في حلم. قال يا امير المؤمنين ما خرجت من منزلي حتى اجعلك في حلم لعظام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه فتهلل وجه الواثق وصبا. ثم قال له اخي عندي انس بك. فقال له مكاني في ذلك افتقر انفك وانا شيخ كبير ولي حاجه. قال سما بذلك؟ قال ياذن امير المؤمنين في الرجوع الى الموضع الذي اخرجني منه هذا الظالم. قال قد علمت لك وانا لك بجائزه فلم يقلها. فرجعت من ذلك الوقت في تلك المقاله واحسب ايضا ان الواثق رجع عنها. فتامل هذه الحكايه في هذا الوقت من الباب وانظر كيف اخر الخصوم في افحامه من خصومه من ربع علم كتاب الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة تروى عنك يعني ذكرت تدخلية شيء مشهور وابن بطة رحمه الله ذكر عدة روايات في كتاب الإبانة الجزء الثاني صفحة 62 وذكر وجعل هذا العنوان باب ذكر محل شيخ من أهل أدنى بحضرة الواثق ورجوع الواثق عن مذهبه. قضية مراجعة الواثق يعني البعض قلنا يعني بعد المناظرة جاءت تتمة كما قال ابن بطة الإبانة قال ولم يسمع المناظر في شيء من ذلك القول حتى مات. أما أنه رجع رجوع تم فلا من عقد المحنة ما ارتفعت إلا العادة ايش؟ العادة المتوكل عليها رحمه الله. يقول هنا ذكر صاحب علي الهاشمي قال عن في الإبانة أنه نطلب بني هاشم وأهل الجلالة والسن من المقتدي هذا اللي هو أبن الواثق يعني ذكروا يعني أنه كان ويعا عادلا وأنه سرد الصوم زمن خلافته وكان يعني يحصل التأسي بعمر بن العزيز وكان يعزم على أن يعني أن يقضي على الأتراك لنفوذهم على الخلفاء لكنهم ايش عاجلوا بقضيه فما مكث قرابة سنة فقط. هذا هو ايش المقتدي وطبعا هو أبن الواثق كما هو واضح. أما هذا الشيخ المذكور هنا فذكر غير مطلوب أنه هو عبد الرحمن الأدرمي الأزدي. أبو عبد الرحمن الأدرمي الأزدي فالحافظ الذهبي رحمه الله ذكر القصة قال إنها قصة مليحة وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد هكذا في السيرة 11 13 و300. كيف الكلام الذي قال الشاهد كيف الذي قرأ رجل الثمانية في الجهل؟ لا لا يختلف في حجة عقلية في حجة عقلية لا الفرق نفسها لا الفرق نفسها يمكن في تشاور لكن سيأتي معنا أن المناظر الأحوال هنا اللي هم في هذا المقام أن كما ذكر الجزام في الدرب الأول 29 200 34 200 أن هذه من أحوال النقل ليست هذه الحالات دائمة. فالشيخ السلام يقول إن كان الإنسان في مقام دفع من يلزمه ويأمره بدعة ويدعوه إليها أمكانه الاتصال بالوحي فهذا مسلك سلكه الإمام أحمد لما يعني دعي البدعة وألزم بها فكان رحمه الله كما في مناظراته يقول هذا من كتاب الله أو من سنة الله سلم إيش يعني ما يعني يعيد دعواهم نفس الكلام تجي عند الله رحمه الله كذلك. فهذه حالة من الحالات المناظرة ولا المناظرة هو ذكر الشيخ السلام مطالب بذكرها في الدر في الموضوع الدر الأول 29 200 34 200 طبعا قصة كما يعني أثبتها جمع العلماء ومن ذكر قصة بقدامه في كتابه التوابون وجعل هذه توبة للواثق والابني المهتدي وسبي استبعدها يعني كما في طبقاته يعني وخلاصة الموضوع يعني أنه حجة الأدرمي أنه قال إيش في مخاطبة أحمد بن لؤلؤة يعني هذه المقالة هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمها وبين أمرين يقول قال يعني علمها سيأتي ما بعدها إذا ما علمها يعني فأنت لا علم شيء لم يعلمه سلم ولا أوكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إذا قال لا أنه علمها لحظة ما يقول علمها فيبدو من خلال ناظر الله أعلم أنه وهي طريقة ذكرها شيخ سلم غيره أنه في المناظرات يعني لا يتأتى إيش التفصيل في المجملات ولا يمكن هو يعني قضية ما تليق على سلم علمها وما دخل فيه طيب لا تقول علمها يا أحمد بن عبد الله طيب لما علمها سلم على سبيل الفرق والتنزل أو أنك في مقام ناظرة ولا يتأتى فيها التفصيل في المجملات طيب هل وسع سلم أن يبلغها أم لم يسعه وحتى يقول إيش وسع ماذا أن لا يبلغها شيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر لا يسعى فلا وسع الله عليه من لم يسعى هو المغزى النبي عليه الصلاه والسلام. طيب طبعا لما يقول وصيت ان تجعل بيني وبينه حتى اقول يا رب سل عبدك لمن قيدني طبعا هو حتى خصم هذا الظالم كان في بعض الالفاظ مراد به من احمد بن ابي دواد. قال رحمه الله تعالى ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد إنما هو جهة من مقاصد الشرع وعلى الغرب من أطرافه بعضها إلى بعض فإنما آخر الأدلة إلى من التراصلين منهي على أن يكون الشريعة بصورة واحدة بحسب ما أثبت من مبنياتها وجزئياتها المعتمدة عليها وعامية المتردع على خاصها ومطلقها المعنية ومبنيها ومبنيها المفسر بمبينها بمبينها إلى مسألة ذلك من أحيان فإذا حصل النار لم يجدها حكم من الأحكام فذلك هو الذي نطقت به حين صدقت وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السلف فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا يستنطق فينطق بيد وحدها ولا برجل وحدها ولا برأس وحدها ولا بلسان وحدها بجملة التي سمي بها إنسانا كذلك الشريعة لا يظهر منها الحكم ولا حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها أي دليل كان ويظهر لباب الرأي نطق ذلك الدليل فإنما يظهر توهمي لا حقيقي كاليد إذا استنطق فإنما تنطق توهما لا حقيقة من حيث علمت أنها يد الإنسان لا من حيث هي إنسان بينهم أحد فشأن الله سخينة تصور الشريعة صورة واحدة يخلق بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إلى صورة صورة متحدة وشأن مبتلى المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذ أوليا وإن كان مثل ما يعارضه من كلية أو زين فكما أن العضو الواحد لا يعقل في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا فمتبعه متبع متشابه ولا يتبعه إلا من في تمييزه كما شهد الله به ومن أصدق من الله بها فصل عند ذلك عفوا فكأنه لا فكان في خلال كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف بمتشابه لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة وقال موضوع آخر التشابه لا يقع في القواعد الكلية وإنما يقع في الفروع الجزئية كما ثبت بالاستقراء وقال موضوع ثالث الفرق الخارجة عن السنة حين لم تجمع بين أطراف الأدلة تشابهت عليها المآخذ فضلت في موضوع الرابع قال رحمه الله لم يسمع السنة دعوة الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي أنه الخليفة بعده لأن عمل كافة الصحابة دليل على الضلال لأن الصحابة لا تجتمع على ضلالة وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلال يستدلون بالكتاب والسنة يحملونها مذاهبهم ويغبرونها بمشابهاتها في وجوه العامة ويظنون أنهم على شيء قال في موضع خامس الشريعة كلها ترجع إلى قانون واحد في فروعها وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك ولا يصح فيها غير ذلك هذه كل الموافقات الرابع 18 194 200 وفي الثالث 71 و95 و96 قال كل من حتى الجزء الاول لما تنظر الجزء الثالث من حين تبدا الثالث من صفحه 8 او صفحه 47 50 كل في كان الموضوع هل مقصود انه لابد من اخذ الشريعه بتمامها بقواعدها وبدلائلها ومسائلها جمله تامه وهذا معنى يعني قضيه اخذ النصوص مراعاه القواعد كلها يقرر ايضا الشيخ في غير موطن قضيه تعظيم الصباحين وان ياخذ جميع النصوص حسب يعني ما اراد النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ذلك في كتاب الواضح ومن كلام رحمه الله يقول الجمع بين المتفرد في الدلالة والفرق بين أو التفريق بين المجتمع فيها الجمع بين المتفرد في الدلالة والفرق بين المجتمع فيها قد يحيل مهن يغير مهن ولهذا قال الإمام أحمد وغيره في حديث طويل إذا أراد الرجل أن يفرقه ويروي بعضه قالوا لا يفعل ذلك فيما يرتبط المذكور فيه بالمتروك قالوا لا يفعل ذلك فيما يرتبط المذكور فيه بالمتروك ارتباطا يحيل المعنى تفريقه هكذا جواب الاعتراضات المصرية 57 قضية أخذ كل هذا جاء في الصفدية الثانية 84 وفي الثامن الفتاوى الثامن 270 ويكتب لي من الكبير صفحة 33 يعني مما يذكر في هذا المقام شيخ سوره رحمه الله لما ذكر حديث الصورة قول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته فذكر أن منشئ من أسباب الغلط في هذا أنه إيش أن الحديث إيش أخذنا بعض وترك إيش يعني فالذين يكتبون في الاعتقاد والكلام يأخذون إيش إن الله خلق آدم على صورته والذين يتحدثون في الكتاب يأخذون إيش أول حديث إذا قاتل أحدكم إيش فليجتنب الوشي لكن شيخ يقول أخذ الحديث تمامه لازال إيش الاشتباه والنفس قال عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم إيش إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على إيش على صورته أي على صورة الرحمن فالحديث أخذ إيش بتمامه وكماله قال رحمه الله تعالى فصل عند ذلك نقول الاتباع المتشابهات الاخذ بالمطلقات قد نور في مقيداتها او في العلومات من غير تامل هل لها مخصصات ولا لا وكذلك العكس ان يكون النص مقيدا فيطلق او خاصا فيعمم الراي من غير دليل سواه فان هذا المسلك رمي في الحمايه واتباع الهوى في التقييد وذلك ان مطلق النصوص على تقييده مشتري بذلك المقيد فاذا قيد صار واضحا كما ان اطلاق المقيد رغم في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل فمثال الأول أن الشريعة تبرر غلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم بعد فرعها بعضهم إلى المضوضات والقدر أسمه وزوال العقل فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية لأن يعني يبلغ بقي التكليف عليه كذلك الموت ولا وجود لأحد يبلغها في الدين كوطوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدرك عليه ضرر ولم يسقط عنه من التكليف مثقال ذرة إلا ما كان من التكليف ما لا يضاف بالنسبة إلى الأحاد كالسمين لا يبالغ بالجهاد والمقعد والمقعد لا يبالغ في الصلاة بالقيام والحاجة لا تطلب من الصلاة المخاطبة منها في حال حيها ولا ما شاء ذلك فمن رأى أن التكليف قد أفرق البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين كما يقوله أهل الإباحة كان قول البدعة المخلوقة لنا الدين كل دعوة أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن أو مناقضة العقل بعض المسائل معانيها أو مخالفتها على المعقول كما حكم ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمتحاكمين إليه والذي يصل به إلى أقل النبي هو كتاب الله مئة الشاة والخادم رب عليك وأهل من الدنيا تخدمها وعلى وقت هذا الرجل بغي يوم وعلى وقت هذا فإن يتواصلكما فقد عليها حتى وقت النهار قال هذا مخالف لكتاب الله لأنه قضى بالرجم وبالتغريب وليس بالرجم ولا بالتغريب لكتاب الله بكم فإن كان الحديث باطلا فهو ما أردنا وإن كان حقا فقدنا قضى كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب وهذا اتباع متشابه لأن الكتاب في كلام العربي والشرعي أيضا يتصرف على الوجوب منها الحكم والفضل والشروط على كتاب الله عليكم وقال كتب عليكم الصيام قالوا ربنا لم يكتب عليكم الكتاب فكان المعنى لا قضينا بينكما بكتاب الله أي بحكم الله الذي شرع لنا كما أن الكتاب يطلق على القرآن فتخصيصه من كتاب بأحد المحملين من غير دليل اتباع لما تشاء من ذلك وفي الحديث من الأمة كمثل المطر لا يرى أوله غيره كما آخره قالوا فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها كل العكس ثم نقل أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فقوبا للغرباء فهذا تفضيل الأولين والآخرين على الوسط ثم نقل خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فاقتضى أن الأولين أفضل على الإطلاق قالوا هذا تناقض وكذب وليس كما تناقض والخلاف وذلك ان التعارض اذا ظهر لبادئ الراي في المقولات الشرعيه فاما ان لا يمكن الجمهور بينهما اصلا واما ان يمكن فان لم يمكن فهذا الفضل يفرض بين قطعيين وغنيين وبين ظنيين فاما بين قطعيين فلا يقع في الشريعه ولا يمكن وقوعه لان تعارض القطعيين يحال فان وقع بين قطعيين وغنيين بطل القطعي وان وقع بين ظنيين فهمنا للعلماء فيه الترجيح والعمل والارجح من تعيين وان كان الجنب خليط رقم الظهر على اعمال وجه الجنب وان كان الوجه ضعيف فان الجمع اولى عندهم واعمال المدينه اولى من اهل بعضها فهؤلاء المبتدعه لم يفعلوا هذا الاصل اصلا اما جهل به واما عياده فإذا ثبت هذا فقوله خير القرون قرني قل أصل الباب فلا يبلغ أحد من شر الصحابة رضي الله عنهم وما سواه يحتمل التأويل على حاله زمان أو في بعضهم وأما قوله خلوبا بالغرباء لا نص فيه على التقييم المشاء إليه بل هو دليل على جزاء الحسن ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو دونهم أو فوقهم محتملا فليس في الحديث عليه دليل فلا بد من حمله على مقتل الأصل الأول ولا إشهاد ومن ذلك قوله بالتناقض بين قوله عليه السلام لا تفضلوني على يونس ومن ولا تخيروا بين الأنبياء وبين قوله أنا سيد ولد آدم ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه هذا معنى طرح ايضا في غير موضع فقال رحمه الله الشريعه بحسب المكلفين كليه عامه لا يختص الخطاب بحكم احكامها الطلبيه تباعد دون بعض قال بمعنى اخر عمومات النصوص محفوظه بحسب فصل العربي في اللسان وبحسب فصل الشارع في موارد الاحكام اكد على كل المرات الرابع 22 والثاني 44 و200 المقصود لما قال من اتباع المكلف الاخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها او المعلومات من غير تامل لكن هذا يعني هو تأكيد أن الحلقة يراد بها خاصة كذلك لكن كما نلاحظ من غير السابقين أن تبقى إيش أن عموم النصوص ماذا؟ محفوظة وهذا ربنا في كلام الحسن رحمه الله إلى الموطن أن قال عمومات النصوص إيش؟ محفوظة وجرد على المرجع الواقعية من أمثال القاضي أبي بكر لما حصل عنده ماذا؟ عنده توقف النصوص ماذا؟ نصوص وعيد نصوص وعيد التي تحتج بها الوعيدية فلا موجب للتوقف بل تبقى على عمومها لكن يبقى هذا الوعيد كما هو معلوم لا بد فيه ماذا؟ اجتماع شروط وانتفاء المال فشيء صار رد على من ايش؟ من ضعف دلالة العموم كالواقعية الباقي اليوم أبو بكر الباقلاني والغزالي محمد هكذا في المنهاج الخامس 84 200 والسادس 40 400 طيب يبقى عندنا لما ذكر مثلا نوع من الأمثلة الزندقة والإفلات عن الشرع لا هو قضية يشبه لما قال زنادقة صغيرة ولو بغى لما قال إيش أن الشريعة قد ورد طلوع بالإطلاق إطلاق فهؤلاء الذين يريدون أن يسلكوا التكليف حجة أنه وصل إلى درجة لا شك أن هذه زندقة والشيخ الإسلام قال عن من شهد الحقيقة الكونية سقط عنه الأمر والنهي وإذا شهد القدر الحقيقة الكونية فإنه يسقط عنه ماذا؟ الحقيقة الشرعية اللي لو نهي وهذا كما قال الشيخ هذا كفر صريح وقال في الموضع الآخر من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف قال هذا مثل الملاحدة من الباطنية من الباطنية من شبهه من الصوفية طبعا يحتجون كما يعمل احتجاجهم الاستدلال من السهل الفاسد انه يستدلون بقول تعالى ربك حتى يأتيك اليقين على ان اليقين هذه هي درجة هي شهود الحقيقة الكونية لكن هو فإذا وصل إلى هذا المقام سقط عنه التكليف ولكن يقول الشيخ حجة ماذا؟ هي حجة عليهم وجه ذلك ان اليقين ماذا؟ الموت هو وعده قال تعالى حكاية أن اللي مقاس الفرح حتى أتى اليقين وقال عليه الصلاة والسلام لما توفي عثمان قال أما عثمان فقد جاءوا اليقين ربك في المراد يقين الموت والعهد فالشخص يطالب بالاتباع ومطالب بالتكليف حتى يعني حتى تقوم قيامه حتى يموت قال حسن رضي الله إن الله تعالى لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت وقال آية عبد ربك حتى يأتي اليقين هذا كله في الكتاب 11 و39 و400 66 و100 يبقى عندنا العبارة قال رحمه الله لما قال ولم يستطع من التكليف خلال درء إلا ما كان من تكليفي ما لقى هنا هو لم يكن تكليف ما لا يطاق هو رحمه الله في الموافقات يعني هو فرق بين التكليف الذي لا يدخل تحت مقدور العبد وما يدخل تحت مقدوره لكنه شرط عليه فهو رحمه الله لا يطاق كما هو طريقة المتكلمين تكليف ما لا يطاق هو يفرق بين التكليف الذي لا طاقة للمكلف فيه وبين ما يكون هو قادر عليه في نيش يحصل فيه نوع مشقة هذا كان في الموافقات الثانية 19 و 100. لكن تبقى عبارة الأمر بنا أن عبارة تكليف ما يطاق كما ذكر الجزاء في الضرب وفي غيره أن هذا الإطلاق إطلاق تكليف ما يطاق هو إيش من البدع الحادثة للإسلام. والقول بتكليف ما يطاق هو مبني على ماذا؟ على أثبات الإطلاقة أو الاستطاعة التي تكون إيش مع إيش مع الفعل. فلا شك أن الاستطاعة التي مع الفعل هذه اللي معنى التوفيق هذه يعني هي بدل الاستطاعة. لكن أمر بنا أمر بكم أيضا أن الطاقة الاستطاعة عند السنة ليست هي إيش التوفيق فقط بل هناك استطاعة ماذا؟ الشرعية اللي هي ماذا التوفيق. فالاستطاعة قد يكون استطاعة شرعية ولله الناس يجيب من استطاعة سريعة وقد يكون استطاعة ماذا؟ هي التوفيق الذي يخص به سبحانه وتعالى. هذا الأمر الآخر أنها كما حكى شيخ الإسلام اتفق حملة الشريعة كذا قال على أن تكليف المريض ليس بواقع في الشريعة من جهة الشرع خلافا لبعض الأشاعرة ومن وافقهم من على مذهب مالك والشافعي وأحمد. يبقى قضية أنه لا بد من التفصيل كما بين أيضا شيخ غير مطلوب لما يقول تكليف ما يطاق يريد ما لا يطاق للعجز عنه فهذا إيش؟ الشريعة الممتنع ليس ممتنعا ممتنع في مثلا ما تكليف الأعمال بنقط المصحف أو تكليف مثلا المقعد بالحج ماشيا فهذا ليس واقعا. أما إذا يريد تكليف ما يطاق أن يكلف الشخص بشيء قد اشتغل بضده فهذا وقع فيه تكليف يعني فمثلا قضية مثلا أن طالب أو مثلا أن أبا لهب طالب الإسلام يقول تكليف ما يطاق إذا كان لأنه اشتغل بضده هذا واقع أو اشتغل بكفر ولا يمكن أيضا مثلا حد الأمور الدنيوية أن يكون الشخص قائما قاعدا إيش فيه في نفس الوقت وإذا كان واقفا يكون تطلب أن يكون جالسا في نفس الوقت يكون هذا إيش التكليف ما يطاق باعتبار إيش أنه مستحيل ولا أنه قد اشتغل بضده لأنه مشغول بضده. هذا كله في الدار الأول 64 والثالث والثامن 69 و400 وأيضا في المنهاج الثالث صفحة 250 الكلام رحمه الله قال فمن رأى أن التكليف قد يرفع آخر كلام جميل ومما أحسن فيه الشاطبي كثيرا أنه ذكر في الموافقات الجزء الثاني صفحة 48 و200 و500 ذكر قصة الجهادي عبد القادر لما يعني ظهر له الشيطان حذر الله منه وهو يعني كان على عرش وقال عبد القادر إيش قد حللته إيش لك ما حرم عليك فقال اخشى عبد الله واستعاذ بالله فتخشع هذا الشيطان. فهذا ذكره في هذا المقام أن التكليف إيش لا يصل على العبد. طيب بعد أن نقف عند هذا إن شاء الله في درس قادم وصلى الله وسلم على محمد.